وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا هذا Come back.

لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وهكذا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري العربي وقارئ مسجد سيدي احمد البدوي بمدينه طنطا والمقيم بالسبردي مركز طنطا بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد احمد دسيوني وذلك عبر يسير موجاتنا الاذاعية الهاتف الصوتية ولنارة الحديثة ومخازن الفراشة الكبرى صممت ورتبت تحت ادارة الحاج الحسين وعمران المقيم بمدينة طنطا. ايها السادة بعد قليل نستمع واياكم الى ايات الله البينات يتلوها علينا.